السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة معادنا مع الفرق الضالة، ومن أخطر الفرق الضالة اللي كانت على الإسلام هي المرجئة. المرجئة ليها قصة، قبل ما نتكلم على أصولها نحكي الأول قصتها عشان تبقوا عارفينها وتبقوا فاهمين المرجئة جات ازاي. بدأ بعد دخول الإسلام في عهد الصحابة والتابعين، ابتدى يظهر ناس من المنافقين. يعني ايه من المنافقين؟ يظهر الإيمان ويقتلوا النصرانية أو اليهودية، تمام؟ يعني مجوس، يهود، صليبي، يظهر ان هو اسلم، يتظاهر ان هو دخل في الاسلام. وخدوا بالكم، هو بيتظاهر انه دخل في الاسلام لان له نية في كده، له نية في انه يفسد الاسلام. فاهمين ازاي؟ يعني هو مش بيتظاهر زي ما بيقولوا علشان ما كانش يعيني قادر يدفع الجزية، لا، اليهود والنصارى يا جماعة بيدفعوا الجزية بحسب حالتهم، اليهود والنصارى بيدفعوا الجزية بحسب الحال، يعني مش جزية ثابتة عليهم، لا، بحسب حالهم يدفع الجزية. يعني مثلا عنده مثلا 1000 جنيه مثلا، هيدفع مثلا 10 جنيه. وكان لما يشتكوا، يعني لما يروحوا يشتكوا للوالي يقولوا له مثلا الجزية علينا كتير، يرجع يقيم تاني ممتلكاته، يرجع يقيم تاني ممتلكاته. فموضوع الجزية بالنسبة لهم ما كانش مشكلة. ليه؟ لأنه كان أقل من الضرائب اللي احنا بندفعها دلوقتي. يعني الضرائب اللي احنا بندفعها دلوقتي أقل كتير من الجزية اللي كان اليهود، أكتر قصدي بكتير من الجزية اللي كان اليهود والنصارى بيدفعوها، تمام؟ طيب، لكن هو اليهودي والنصراني والمجوسي ده تظاهر بانه دخل في الاسلام حتى يفسد من الاسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ففي الوقت ده، في الوقت اللي ابتدى فيه او قبل الارجاء، حصل حاجتين. ابتدى يظهر رؤوس من الصليبيين واليهود. زي مين؟ عبد الله بن المقفع. عبد الله بن المقفع ده يا جماعة مجوس، وعقيدته عقيدة المجوس. جابر بن حيان، جابر بن حيان ده كان فيلسوف من مكتبة اليهود، معايا؟ يبقى دلوقتي لما نيجي شوف النهاردة، يقولك عبد الله بن المقفع كان من العلماء، ولكن هو في الحقيقة كان يتكلم او يخلط الاسلام بالمجوسية. جابر بن حيان ده كان فيلسوف يا جماعة، فيلسوف من المكتبة اليهودية. ايه اللي حصل؟ لما جت حصلت فتوحات الدولة الاسلامية في بلاد المجوس، ابتدى يدخل عليهم الكتب، كتب الفلسفية، لا كبرنا الخط شوية الله يكرمك، ابتدى يدخل عليهم كتب الفلسفة المجوسية واليونانية. وشوفي اليونان لما جم فتحوها قالوا ايه؟ قال ساعتها اللي هو اللي ماسك المكتبة، قال ما دخلت هذه الكتاب على بلد الا افسدت اهلها. مفيش حد دخلت عليه ها المكتبة دي هي ما أفسدت عقله. كده هايف، جزاك الله خير. إلا ما أفسدت عقله، ما فسدت العقول إلا بالقراءة في كتب اليونان والفلسفة وما إلى ذلك. تمام؟ فأول سبب قلنا كان من سبب ظهور الإرجاء، احنا بنتكلم على الفرق الضالة وبنتكلم على فرقة الإرجاء يا أمة الرحمن. أول سبب لظهور الإرجاء رؤوس الصليبيين واليهود المتأثرين. ثاني سبب كتب الفلسفة المجوسية واليونانية خلت يبدأ حاجة ها اسمها حاجة اسمها علم الكلام. يعني ايه علم الكلام؟ يعني ازاي نستدل على ربنا؟ ازاي نستدل ان ربنا موجود؟ ها؟ ازاي نستدل ان ربنا موجود؟ نقعد بقى نستدل بما ان في مخلوقات، وبما ان في جبال، وبما ان في سماء، وما ها؟ نقعد بقى مليون كلام ولف ودوران. دي طريقة الفلاسفة بالظبط كده، زي ما بتقول عائش ها بالظبط كده. يبقى العقل ها. طيب نخلص الموضوع يا عمة الرحمن وارد على الأسئلة. يبقى هنا العقل يقدمونه عن النقل، فلما تفتح الكتب بتاعتهم تلاقيها كلها كلام، كلها كلام، ما فيهاش ولا دليل، ولا دليل من كتاب ولا من سنة. دي كانت بداية، او دي القصة اللي ابتدت ان هم يعتبروها، وكان طبعا استدلالهم بكلام افلاطون وسقراط والطاقة والحاجات الغير مرئية، وان احنا بنستشعر وان احنا بنستشعرش والكلام الفاضي ده كله، طبعا ده كان شيء دخيل جدا على الاسلام. ده كان شيء دخيل على الاسلام، كان حاجة جديدة جدا على الاسلام. فده كان شيء دخيل على الاسلام اللي هو ايه؟ اللي هو كتب الفلسفة المجوسية واليونانية. نبتدي بقى نشوف ايه يعني ايه كلمة ارجاء، يعني ايه كلمة ارجاء. احبك الذي احببتني في امة الرحمن، ربنا يعزك. يعني ايه كلمة ارجاء؟ شوف هنا التعريف بيقولك ايه. الارجاء مأخوذ من معناه اللغوي. لما بقول انا بأرجئ شيء يعني بأخره، يعني بمهله. وهنا ان هم ارجعوا العمل عن الايمان. ايه هو تعريف الايمان يا جماعة؟ تعريف الايمان اللي طبعا كلنا عارفينه، ودي ما اتفق عليه العلماء واجمع عليه علماء اهل السنة والجماعة. الايمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل الجوارح. تمام؟ دي رقم ثلاثة يا فضل. يبقى اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل الجوارح. مين اول واحد ابتدى يتكلم في الكلام ده؟ اختلف بقى، قيل ان هو زر بن عبد الله الهمداني، تابعي عابد. وغالبا يا جماعة ان الاخطاء اللي بتيجي في العقيدة او في الدين بتبقى من العباد، لان العابد ليس بفقيه. العابد انسان صالح يعبد ربنا ولكن ليس بفقيه. توفي في نهاية القرن الاول، تخيلوا بقى يعني في وقت الصحابة. قال اسحاق بن ابراهيم: قلت لابي عبد الله الامام احمد: اول من تكلم في الايمان من؟ قال: يقولون اول من تكلم فيه زر. يبقى زر ابن عبد الله الهمداني اول واحد اتكلم في موضوع الارجاء. تمام؟ طيب ايه الاساس بقى؟ يعني هو اتكلم في ايه؟ عمل ايه بالظبط؟ هو قال اول حاجة اهو عندك على السبورة، لو بصيتي الناحية التانية هتلاقيه قدامك، اسمه زر بن عبد الله الهمداني، والورق يا جماعة موجود اللي عايز ان شاء الله ياخده علشان يبقى عندكم لكل فرقة ضالة اللي هي بتقوله والرد عليها واساسها ونشأتها وما الى ذلك. ايه اول حاجة اتكلموا فيها؟ اول حاجة اتكلموا فيها قالك لا، ايه هو تعريف الايمان؟ قال تعريف الايمان حاجتين، اعتقاد بالقلب وقول باللسان بس، قول وتصديق. يا خبر ابيض. طب وعمل الجوارح؟ قالك لا، عمل الجوارح مش داخل. طب ليه؟ ممكن تطلع لنا الورق لفوق؟ يبقى هم اول حاجة غلطوا فيها قالك ايه؟ قالك الايمان هو فعل القلب ها واللسان، يعني اللي يؤمن بقلب ويقول بلسانه خلاص هو ده. طب ليه بالظبط كده؟ هو ده الارجاء، هم دول المرجاء. مؤينا هم دول المرجاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم أنس. تمام؟ أرجاؤه وعمل الجوارح، أحسنت يا عفاف. طب هما كانوا عايزين إيه؟ بصي بقى وركزي في الحتة دي قوي. كانوا عايزين السلامة والبعد عن الخلافات وترك المنازعات في الأمور السياسية والدينية، لأن بعد قتل عثمان رضي الله عنه وظهور الخوارج ابتدى يظهر ايه؟ يا خبر ابيض، ده المسلمين بيحاربوا بعض، يا خبر ابيض دي فتنة فظيعة، لا نخرج بقى عمل الجوارح، كفاية علينا قوي ها؟ كفاية علينا قوي ان يكون الايمان بالقلب وباللسان. وللأسف ان هم عندهم مرتكب الكبيرة كامل الإيمان، ولا تضر مع الإيمان معصية، والإيمان في القلب. شفتوا المصيبة السوداء اللي عملوها؟ إن اللي بيعمل كبيرة وإيه يعني؟ إن الله غفور رحيم. طب أتى بشيء من المكفرات يقول لك لأ، ده لعل مش قصده، يمكن ما يعرفش. حتى ولو كان معلوم من الدين بالضرورة، حتى انهم جعلوا سب الدين، سب الدين، ايوه بالظبط كده، جعلوا سب الدين ليس بمخرج من الملة ولا حاجة خالص، ولا حاجة خالص، وحش. ليه؟ لان سبب الدين ومن يقول الكفر ها سبب الدين وقائل الكفر عندهم ليس بكفر. سبب الدين وقائل الكفر وفاعل الكفر، لا مش هو معتقد بقلبه وبيقول بلسانه لا اله الا الله، لا يضر شيء. فخرج الاسلام من جوهر الاسلام فاضروا بالدين ضرر، وما كان البلاء والمصائب لحد النهاردة في أمتنا إلا بسبب هؤلاء المرجئة اللي هم فرغوا الإيمان من أي ناقد من نواقض الإيمان. طلعي لي الورق لفوق شوية حنان لو سمحت، يا حنان لو سمحت. تمام؟ بالظبط كده، منهج السلامة على سلامة المنهج، أحسنت يا مماري، أحسنت. عندهم هنقول دلوقتي حاضر. تمام؟ يعني ايه عملوا ايه؟ قالك مرتكب الكبيرة ولا حاجة، لان هم عندهم تاني حاجة بقى وقعوا فيها ها؟ قالك ايه اول حاجة؟ تعريف الايمان بين التصديق بالقول والمعرفة والاقرار. قالك العمل مش داخل اساسا في الايمان، ولا جزء من الإيمان. والإيمان لا بيزيد ولا بينقص، الإيمان لا بيزيد ولا بينقص. يعني جبريل زي النبي صلى الله عليه وسلم، زيك زي زي زي فلان زي علان. لا خدي بالك، انت عارفة المصيبة يعني ايه العمل مش داخل في الإيمان؟ يعني اعمل اللي انت عايزاه طالما ان انت بقلبك مؤمنة ولسانك بينطق بهذا الإيمان. خلاص اسمك محمد وبتقول لا إله إلا الله، اعمل يا محمد اللي انت عايزه. ان شاء الله ان شاء الله تحارب المسلمين، ان شاء الله توالي اليهود، ان شاء الله تبقى توالي النصارى، مش مهم. ما انت بتقول انا مسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما انت بتقول انا مسلم، ايه اللي يديرك؟ فيش حاجة تديرك، ما انت اسمك محمد وفي البطاقة اسمك محمد. ودي الكارثة، ودي كانت الكارثة الكبرى على الإسلام، إن الإسلام يخرج عن حقيقة العمل ويطلع منه العمل خالص، يبقى مجرد إنه مجرد إن أنت مصدقة، ومجرد إن أنت بتقولي خلاص أنت كده كاملة الإيمان، وإيمانك ده يدخلك الجنة، وإيمانك ده أيوة هو ده، وإيمانك ده يدخلك الجنة. ومن هنا ها ابتدى يظهر علماء السلاطين، علماء السلاطين. ليه؟ لأن الرجل ده لا يحكم بشرع الله، مش اسمه محمد وبيقول لا إله إلا الله، إيه يعني لما ما يحكمش بشرع الله؟ طب يا جماعة ده بيوالي المؤمنين على الكفار، طب وإيه؟ بس احنا ما نعرفش. تمام؟ فبنقول ان المرجئة المصيبة اللي عملوها، المصيبة اللي عملوها هي كانت دي، ودي كانت مشكلة كبيرة جدا. ايه هي؟ ان الله لا يغفر، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ان الله يغفر الذنوب جميعا الا ان يشرك به، يغفر ما دون ذلك. طب ايه هو الشرك؟ قال لك الشرك انه يعتقد بالشرك وينطق بالشرك. طب نطق الشرك ده يعني يقول ايه؟ يقول انا نصراني، او يقول انا كافر. تخيلوا يعني تخيلوا ان مرة كنت بناظر حد من المرجئة، فقلت له طيب حضرتك قول لي ايه تعريف الكافر عندك عشان اعرفه. يعني اذا كان اللي بيعمل اللي بيقول كفر بتقول قولة الكفر وليس بكافر، ان فعل كفر بتقول فعلة الكفر وليس بكافر، ان قال انا نصراني وبحب الصليب هتقول لي قولة الكفر وليس بكافر. ايه هو بس عشان ابقى فاهمة ايه تعريف الكفر عندك؟ قال لي كان اياميها طلع وقال لقد قال قولة الكفر ولكنه ليس بكافر. قال لي مش ممكن هنعرف انه كافر. قلت له ليه يا شيخ؟ قال لي لان الكفر ده، ايوه يا اسماء بالظبط، لان الكفر ده شيء في قلبه ما نقدرش نوصل له ابدا. قلت له يا خبر اسود، لا ما بيبقاش ابدا يا عائش، عمره ما بيبقى. قلت له يا خبر اسود، والله زي ما بقول لكم كده، قلت له يا خبر اسود، يعني واحد بيشتم في ربنا وبيتريق على ربنا وبيتريق على الحجاب وبيقول انا مش مؤمن بالقرآن، وانت تطلع تقول للناس قال قولة الكفر وليس بكافر، يا خبر اسود، يبقى ايه اللي فاضل؟ قال لي لا، هو ما نقدرش نقول ابدا ان هو كافر. قلت له ما نقدرش نقول. قال لي لا، اشققتي عن قلبه؟ قلت له ده نطق، الراجل نطق قال يسب ربه يسب دينه يقول انا احب الكفر. قال لي حتى لو قال كده ممكن يكون مش فاهم هو بيقول ايه. والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره. شوفوا بقى لدرجة ايه المرجعة بيعملوا. سيجوا ليه بقى بنسميهم علماء السلاطين؟ لان عنده السلطان بتاعه لا يحكم بما انزل الله، ومحارب للدين، وموالي في الكفار. تمام؟ هنسأل اهي اختكم في الله، اهي بتعرض كلام المرجع، ما هو ده فعلا كلام المرجع، ها؟ ويوالي الكفار. وبعدين تقول لك ايه؟ ايوه احنا نكفر الفعل ولا نكفر الشخص. ده كلام بقى ايه؟ الفلاسفة. ده كلام الفلاسفة، وحنعرض ان شاء الله الردود دلوقتي. درستنا اخت سألناها عن منسب الرسول، قالت ليس بكافر، ولا هتقولك ان هو كافر، ولا ولو عمل ايه. ده انا لدرجة ان انا قلت له طب لو طلع صنم من تحت السرير، والله زي ما بقول لكم، قلت له لو الشخص ده طلع هبل من تحت السرير وسجد له، حضرتك برضو هتطلع تقول في الاعلام قال فعل فعلة الكفر وليس بكافر؟ قال لي اه. تخيلوا، قلت له يبقى كده كفار قريش ما كانوش كفار، كفار قريش ما كانوش كفار. قال لي لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم كفار، ادام النبي قال عليهم كفار ها يبقى خلاص، لكن احنا ما نقدرش نقول بعد النبي. قلت له فعلا فعلا اه الحمد لله. طيب طلع لنا الصفحه اللي فوق يا حنين نكمل. طبعا هم عندهم اصحاب المعاصي مؤمن، صاحب المعصية مؤمن كامل الايمان، وان لا يدخل النار، حتما لا يدخل النار في الاخرة. طيب ليه؟ ها؟ ايه ادلتهم؟ ما خدوا بالكم برضه يا جماعة، هم بيستدلوا بادلة، وان شاء الله هنرد على الادلة دي عشان تبقى مهم جدا. الكلام ده بيتقال في جميع وسائل الاعلام، الكلام ده بيتقال في جميع الاماكن إلا من رحم ربي وقليل ما هم. أول حاجة استدل بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تمام؟ آمين وإياك. تاني حاجة قالوا من مات لا يشرك بالله شيئا، أنا آسفة، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاضر، هقول كل حاجة يا عائش، حاضر. تمام؟ قال ابن مسعود وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم خدوا بالكم بقى يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هنا قالوا إيه؟ قالوا إن دي الشرك، والشرك في القلب. تمام؟ يبقى هم استدلوا بايه؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. استدلوا بان من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. استدلوا بان ربنا سبحانه وتعالى قال يا ابن ادم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. في حاجات تانية، من كان من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال أبي هريرة، فقال أبي ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. يبقى هم خدوا الأحاديث العامة، تمام، هم خدوا الأحاديث العامة وجعلوها اصل من الاصول. طيب نبتدي قبل ما نرد عليهم نشوف لما هم ابتدوا يقولوا الكلام ده كان رد فعل السلف ايه. يعني خدوا بالكم الكلام ده كان في ايه؟ في اخر المئة سنة الاولانية. طيب في اخر المئة سنة الاولانية دي، طب العلماء، لان خدوا بالكم ما نزلوا في وقت التابعين وبقية من الصحابة، طب الصحابة والعلماء اللي كانوا موجودين في الوقت ده قالوا ايه على الكلام اللي هم قالوا ده؟ طيب شوفي قالوا ايه؟ مذهب المرجئة المتأخرين منهم مذهب رديء خطير. شوفي ما تدخلينيش في فرقة تانية خالص يا أسماء الله يبارك لك، خلينا في فرقة فرقة هنقول حاضر كل حاجة. معلش يمكن أنا هاخد معاكم بالراحة وعايزاكم، حاضر هقول كل حاجة والله يا أم مريا هرد على كله وبالحديث وكله، عايزاكم النهاردة ما تمشوش إلا لما تكونوا شربتوا خطر المرجئة على المجتمع. تمام؟ طيب شوفي قالك ايه، يهون المعصية ويدعو الى الكتم والخموس، عشان كده السلف كانوا يحذروا منه ويزمونه لما اشتمل عليه من فساد واخمال لشارة الايمان في القلوب وتمييع لمنزلة العمل في النفوس. ايه الروايات بقى اللي وردت؟ صنفان من امتي ليس لهما في الاسلام نصيب، المرجئة والقدرية. ده كلام مين؟ كلام الصحابة، كلام الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. صنفان من هذه الأمة لا تنالها شفاعتي، المرجئة والقدرية. ألا وإن الله لعن القدرية والمرجئة على لسان 70 نبي. تمام؟ يبقى هما للأسف إن هم دمروا الدين من ناحيتين، خدوا بالكم عندهم أصلين مخالف لأهل السنة والجماعة، إن هم شالوا العمل من مسمى الإيمان، الشيء الثاني إن هم جعلوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص. دول أهم نقطتين عندي، دول أهم نقطتين عندي. طب نرد على الكلام ده بإيه؟ فعلنا بقى الورق لفوق يا حنين. أول واحدة بيقولوا عليها ان العمل مش من الايمان، وبيستدل بالآية، بيقولوا ان العمل مش من الايمان. حقيقة الايمان اللي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم باجماع ان الايمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، وان الايمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد عن الثلاثة من الاخر. خدوا بالكم اجماع العلماء، قال الامام الشافعي وكان الاجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن ادرك، اجماع ان الايمان 3 حاجات. الركن الثالث بقى اللي هم بيلغوه اللي هو عمل الجوارح. ايه المقصود بعمل الجوارح؟ المقصود به فعل ما امر الله به وترك ما نهى الله عنه. والأدلة على كده إيه؟ قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لو هي الآية وقت الحد هنا كنا خلاص قلنا، شوفي بقى وجاهدوا ها بأموالهم، أهو عمل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنفسهم في سبيل الله عمل، أولئك هم الصادقون. يبقى ربنا وصفهم بصدق الإيمان لإتيانهم بالأعمال الصالحة التي هي لازم عمل القلب وثمرته. النهاردة لما أنا جاي أقول ها، لما أنا جاي أقول الإيمان ما فيهوش أعمال، لا الآية هي بتقول ثم لم يرتاب وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. لا معلش، ده في أعمال هنا نازلة في القرآن. الآية اللي بعديها إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه وإذا تليت عليهم آياته ها زادتهم إيمانا. ده في هنا بقى حاجتين، إني لما بتتلى الآيات عليهم إيمانهم بيزيد. ده هنا هي جدنا بقى الاثنين مع بعض، هنا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. اللي هم مين بقى المؤمنين؟ الذين يقيمون الصلاة. يبقى إقامة الصلاة من الإيمان ولا مش من الإيمان؟ يبقى عمل الجوارح داخل في الإيمان ولا مش داخل في الإيمان؟ ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. يعني الآية دي جمعت بين حاجتين، ها؟ الآية دي جمعت بين حاجتين، الحاجة الأولانية إن إيمانهم بيزيد، الحاجة التانية إن الإيمان هو ابتدى إيه يدخل في أعمال. فتأمل كيف وصفهم الله بأنهم المؤمنون حق لما أتوا بالأعمال الصالحة، فدل على دخول الأعمال الصالحة في الإيمان وأنها جزء منه. يبقى الآيتين هم واضحين يا جماعة بيردوا عليهم إن الإيمان أعمال يزيد بالأعمال، ولسه هنقول بقى ينقص إزاي، لسه هنرد عليهم إن شاء الله بالآيات وبالأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شوفي بقى الحديث ده، شوفي الحديث ده قوي ازاي. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ انتوا عارفين يعني ايه الإيمان بربنا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. لا ما نعرفش يعني ايه الإيمان بالله. قال شهادة أن لا إله إلا الله، أدي قول، وإقام الصلاة، أدي عمل، وإيتاء الزكاة، أدي عمل، وأن تعطوا من الغنائم الخمس. يبقى العمل هنا دخل في الإيمان ولا ما دخلش في الإيمان؟ وقد فسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في الحديث بالعمل الصالح. يبقى الإيمان فيه عمل ولا ما فيهوش عمل؟ لما تيجي واحدة مرجعة تقولي العمل مش داخل في الإيمان، أو على طول قايلة لها الدليل من الآية ومن السنة. وشوفي بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأولها أو أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. عن المرجئة دول فئة معروفة زي طبعا. بص يا مروة، هو من كتر ما المرجئة انتشروا، آمين يا رب ويبارك فيه يا رب ويجعله ذرية صالحة، هو من كتر يا مروة ما المرجئة انتشروا ما بقيتيش عارفة يعني مين ولا مين، فاهمة؟ يعني من كتر ما الإرجاء انتشر بقى دين فعلا، بقى الأصل الإرجاء. خدي بالك أول مرة تسمعي عنهم يا مروة. ليه يا حبيبتي؟ ازاي يعني؟ استنوا بس، عشان مروة بتقولي دلوقتي ان هي عمرها ما سمعت عنهم. ازاي عمرك ما سمعتي عنهم؟ ليه عمرك ما سمعتي ان يقولك قال قولة الكفر وليس بكافر، وفعل فعلة الكفر وليس بكافر؟ عمر ما حد قالك ان تارق ان سباب الدين مش كافر؟ ازاي ما سمعتيش عنهم يا بنتي؟ دول منتشرين جدا. ان هم مرجئة؟ لا، ما خدي بالك، ما حدش هيطلع يقولك انا مرجئة، فاهمة ازاي؟ المرجئ اللي هو لا يعني المعصية، تمام؟ المعصية يعني مبدايته الارجاء. بصي يا جميلة، المشكلة دايما بتبقى في الارجاء. الارجاء بقى ممكن يجرك لأي حاجة، يجرك لصوفية ماشي، يجرك لمدخلية، يجرك لأي حاجة، بس الأساس عندك بيبقى إرجاء. عشان بس تبقوا فاهمين، الإرجاء اللي بيهون عندك المعصية. يعني بصي، المرجئة عكس الخوارج، الخوارج يكفر بالمعصية، المرجئ ما عندوش حاجة بتكفر خالص، حتى الكفر الأصلي. فاهمين إزاي؟ فالمرجئة جم قصاد الخوارج، الخوارج كان عندهم غلو بيكفروا بالمعاصي، اي واحد يذنب ذنب يبقى كافر. فجم المرجئة بقوا معاكسهم، لا ده لو كفر ما يبقاش كافر. فهمتوا؟ هي دي المشكلة، ان دايما يطلع غلو قوي فيلاقيه عدم غلو، يلاقيه تفريط. فدايما المرجئة اي حد، حتى اللي يقول خدوا بالكم تارك الصلاة كافر، دي اكثر الصحابة، كنا لنعد من الاعمال شيئا تاركه يكفر الا الصلاة. يعني تارك الصلاة دي مسألة معروفة في الفقه، افتح فقه السنة. وذهب الإمام أحمد إلى أن تارك الصلاة كافر ومعاه 16 من الصحابة. حتى الحاجات دي يقولك أنت بتكفر تارك الصلاة، لا لا لا، أنت خوارج يا خبر أبيض. اللي بيقول أن تارك الصلاة كافر يبقى خوارج، اللي بيسب الدين يبقى خوارج، اللي بيقول أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر يبقى خوارج. أنتوا فاهمين؟ اللي بيقول أعمل هبل يبقى خوارج، اللي بيسجد لصنم يبقى خوارج. فهم للأسف انقسموا في هذا الوقت أو في الحقبة دي انقسموا لقسمين. قسم اللي هم الخوارج الحقيقيين اللي هم بيكفروا بالمعصية وبالكبيرة، يعني اللي يقتل يبقى كافر واللي يسرق يبقى كافر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وسلام. وقسم تاني عنده ده طبعا عنده غلو شديد، وقسم تاني عنده تفريط شديد لدرجة انه ضيع الدين. تمام؟ هم هو ما فيش دين اساسا يا مجهاد. هم الدين عندهم ايه؟ انت في قلبك معتقدة خلاص انا عمري ما هعرف اعتقادك. طب يعني كفار قريش زيهم زي الصحابة يا جماعة؟ كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم عرفهم بالوحي، لكن من غير وحي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن من غير وحي ما نقدرش نعرف بقى. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تقدرش تعرف، ما تقدرش تعرف مين كافر ومين مسلم. طب ده دين ايه ده؟ ده مش دين. يعني اللي بيقولك انا معرفش ده مين كافر ومين مسلم، ده مش دين يا جماعة، ده لا يمت للدين بصلة. فهمنا ازاي؟ فدايما سبحان الله ان اللي بيفرط لابد ان يقابله، يعني الغلو لابد ان يقابله تفريط. غالوا قوي قوي قوي في التكفير الخوارج، فجم المرجئه غالوا جدا في التفريط. قال لك حتى من قال لا اله الا الله دخل الجنه وان زنى وان سرق. والمشكله مش في كده، المشكله مش في كده، يا ريت الظاهر كمان. المشكله ان عدم زياده ونقصان الايمان، المشكله عدم زياده ونقصان الايمان. يعني احنا مؤمنين زي الصحابه بالظبط وداخلين الجنه، داخلين الجنه، والنار دي للكفار، الكفار اللي هم مش مسلمين اساسا. حتى ان غلوهم وصل لان اليهود والنصارى اللي موجودين ده طبعا دول بتوع دلوقتي مش بتوع زمان، ان اليهود والنصارى اللي موجودين دلوقتي ربنا اللي يعلم بيهم، يمكن يكونوا اسلموا. يا خبر ابيض، ضاع الدين والله، ضاع الدين. تقول لك الايمان في القلب، ما هم دول بتوع الايمان في القلب. الايمان في القلب؟ لا، الايمان مش في القلب. يبقى ايه؟ يبقى يعني ايه مفيش حاجه اسمها منافق بقى؟ يبقى مفيش حاجه اسمها منافق. احنا هنقول اهو، شوفوا بقى بنقول الدليل اللي بعد كده، قول الله عز وجل: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. فجعل الله عز وجل الصلاه والزكاه من الدين. شوفي بقى يعني قول ابن مسعود او فهم الصحابه، يعني شوفي فهم الصحابه لهذا الامر. ابن مسعود ينقل رأي الصحابة ارتباط العمل بالإيمان فيقول: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي صلاة الجماعة، خدوا بالكم بقى من الحتة دي، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. كان بيجي الراجل اتنين شايلينه، اثنين مسندينه، مش دلوقتي يبقى نايم يقول لك ليس في النوم تفريط، سيبونا نام مش مهم صلاة الجماعة، ويقوم يتمشى ويتفسح لحد مش كمان صلاة الجماعة تفوت عليه، ده لو لحق كمان يصليه. تمام؟ ويقول الرجل كان اثنين يشيلوه عشان يوقفوه في الصف. رواه مسلم. فانظر كيف ربط رضي الله عنه النفاق بترك صلاة ايه؟ العشاء. وقال ابراهيم التيمي: ما عرفت قولي على عملي إلا خشيت أن يكون مكذبا، يعني مش بالأقوال بالأفعال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعلموا ما شئتم فلن تؤجروا حتى تعملوا، اعلموا ما شئتم فلن تؤجروا حتى تعملوا. الشبهة الثانية ان الإيمان لا يزيد، قال الله تعالى فيما أنزلوا فزادهم إيمانا، فزادهم إيمانا، تمام؟ يبقى زادهم إيمانا أهو الإيمان بيزيد أهو. طب الإيمان لا ينقص، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. إذا الإيمان هنا نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان وليس كل الإيمان، لأن الخوارج بياخد الحديث ده ويقول لك يبقى هو كده بيكفر. خدوا بالكم الخوارج بيستدلوا بنفس الحديث ده لك يبقى هو كده خلاص الإيمان هنا مطلق الإيمان، لا هنا كمال الإيمان. يبقى حين يزني الزاني ينقص إيمانه، المعصية تنقص من إيمانه، وحين يشرب الخمر إيمانه نقص، وحين يسرق إيمانه نقص. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفنا إن الإيمان بينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعات، ودي عقيدة أهل السنة والجماعة، الكلام ده مش من عندنا، ده كلام متفق عليه. طب لما يجي النهاردة بقى المرجئة في النقطة دي، بما ان الايمان لا يزيد ولا ينقص، فيقولون فايمان السارق كايمان جبريل. جبريل عليه السلام الملك الموكل، ها الملك الموكل بالوحي، تخيلي بقى لما هم يقولوا السارق ايمانه كايمان جبريل، ولا يضر، ولا يضر معصية، ما يضرناش أي معصية. فلما تيجي تقولي له أصله تارك صلاة، يقولك معلش يا ستي ربنا يهديه، إيه يعني تارك صلاة؟ الإيمان في القلب مش بيقول لا إله إلا الله واسمه محمد خلاص، أصله معرفش إيه، أصله ده بيسب الدين. يا ستي معلش الإيمان في القلب، راجل يعني معلش بيسب الدين، أصله متعصب يعني، بس هو الإيمان في القلب كويس؟ آه كفاية اسمه محمد وفي البطاقة مكتوب عليه مسلم، بس كفاية عليه كده. طب ده حضرتك الطاغوت ده بيقتل المسلمين، طب ومات؟ ما تقوليش طاغوت، طاغوت دي كلمة وحشة، وإيه أنا لما يقتل المسلمين؟ طب بيوالي الأمريكان؟ لا مش مهم يوالي الأمريكان، مش مشكلة، هو ولي الأمر. طب ده ما بيحكمش شرع ربنا، يا ستي معلش معصية، ما ولي الامر برضه اصبري عليه، ايه يعني بيولي الكفار، وايه يعني بيقتل في المسلمين، وايه يعني ما بيحكمش شرع ربنا؟ طب ده بيطلع يقول الاسلام انا مش عايز اسلام وان الشريعة دي اي كلام، يا ستي هو مش قصده، انت دخلتي قلبه، انت شفتي اللي في قلبه. دي للأسف قضية الإرجاء وشبه الإرجاء، شبه الإرجاء اللي هم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يبدعون. ليه؟ لأن الإيمان في القلب، لأن الإيمان في القلب، عندهم الإيمان اعتقاد في القلب وقول باللسان فقط، وما عندهمش من الادله غير العمومات اللي انا اديها لكم دي، وهي يعني بيوالي الكفار. اه الله، طب الجهاد في سبيل الله، لا لا لا لا الجهاد في سبيل الله ايه؟ ما خدي بالك، هم عندهم ان اللي بيجاهد زي اللي ما بيجاهدش، واللي بيصلي زي اللي ما بيصليش، واللي بيسب زي اللي ما بيسبش. مش احنا قلنا عندهم الايمان واحد لا يزيد ولا ينقص؟ انتوا ناسين القضيه دي. فخلاص انت زيك زي ابن عثيمين زي النبي زي الصحابة زي جبريل زي الانبياء كلنا حاجة واحدة، ايماننا لا بيزيد ولا بينقص هو الايمان، وكلنا داخلين الجنة اكيد اكيد كلنا داخلين، من قال لا اله الا الله دخل الجنة. تمام بالضبط كده. طبعا السلفيين هم التكفيريين الارهابيين اللي على عقيدة سليمة هم دول اللي بيكفروا. تقول لك انت بتكفروا، انت بتكفري الحاكم، انت بتكفري ولي الامر. يا حيوتي لا انا ما بكفروش، امال بتقولي ايه عليه؟ ها وخدوا بالكم، لان المرجئه اساس، ها اساس المدخليه. سيبك من ان هم بيقعدوا يقول لك العقيده وابن عثيمين وابن باز والكلام ده، اساس المدخليه الارجاء، مصيبه المدخليه في الارجاء، ومصيبه مشايخ وعلماء العصر الا من رحم ربي في الارجاء. في الارجاء اي حرب بين كفر، كفر بين واسلام بين، تقول لك دي فتنه نعتزل الفتنه. لو تاخدوا بالكم في اول البحث قلنا ايه؟ قلنا ان مشكله المرجئه كانت في ان هم لا يقبلوا المشاكل ويحبوا الكسل والدعاء. يعني ايه؟ لا لا لا لا هنعمل مشكله ليه؟ ما نعملش مشكله، لا احنا نطبطب على كل، نطبطب على كل، كله حلو كله جميل. ويطلع سبحان الله يهب لنصرة اليهود والنصارى اكتر ما يهب لنصرة المسلمين، سبحان الله في قلوب المرجئة. يعني هم لا يقولون اليهود والنصارى مسلمين، ولكن يويلوا لو كنيسة مثلا اتحرقت، يا الله تلاقي المشايخ كلهم طالعين يتكلموا. طب الشباب المسلم كله اتحرق، لا مش مشكلة، معلش ايه اللي وداهم عند النار؟ ايه اللي وداهم؟ فهمت الارجاء عمل فينا ايه؟ الارجاء خلانا ميعين، خلى انك تشوفي بعينيكي كافر بيقتل مسلم تقولي دي فتنة بعينيكي، واحد بيحارب دينك وانت تتفرجي عليه وتقولي يا خبر ابيض يا لا، اذا التقى المسلمين بسيفيهما، والله اذا التقى المسلمين فين دول سيفيهما؟ ده واحد طلع بدبابة. طب يا جماعة دول بيقولوا بيقولوا الشيعة مسلمين. طب يا جماعة الروافد، دول الروافد بيسبوا في عائشة وبيسبوا في الصحابة وبيقولوا الصحابة كلهم كفار. فين لما قالك والله ده بينهم وحشين كفار، معلوش حتى كفار، ليسوا من المسلمين. هو ده الارجاء، الارجاء اللي خلى قلبك لا يستشعر الحق من الباطل، يريك الحق باطل والباطل حق. تمام. المشكلة للأسف في علماء السوء ومشايخ السوء اللي سايبينه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا خلصنا يا مسار. اللي يجي في الاول يقولك اصل الايمان في القلب، الايمان في القلب. لا هو انا هقول لكم حاجه، لابد ان احنا نعرف زي ما بنقول لا يبقى فيه غلو ونكفر المعاصي، ولا يبقى فيه تفريط ونترك الكفر كده بالظبط. هنوضح حتى اختكم في الله تتكلم فيها. من قتل لتكون كلمة الله هي العليا، تمام، فايه هو ده اللي مقبول. لكن هنا في نقطة يا جماعة، انتوا بتتكلموا على موضوع ان انا نازلة بسلاح وانت نازلة بسلاح، انا نازلة بسلاح وانت نازلة بسلاح، معايا؟ ركزوا معايا قوي في الحتة دي. لو احنا الاتنين اتقابلنا بسلاح فالقاتل والمقتول في النار. طيب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. طيب افرضي إن أنا نازلة أحارب، وخدوا بالكم من كلمة أحارب دي، نازلة بسلاح أحارب حامية عشان الوطن، يبقى في الحالة دي هو ليس بشهيد، تمام؟ يبقى ده مين؟ اللي اتقتل في سبيل الوطن فحارب، فحرب. انا دلوقتي نازلة فضية خالص ونازلة بزاعة لصاحب العمارة بتاعتي اهو، بس قصة بسيطة خالص، نازلة بزاعة لصاحب العمارة بتاعتي اني في منكر في العمارة، بقول له في خمور بتدخل العمارة واحنا ناس مسلمين وما يجوز ان الخمور دي تدخل العمارة. راح الراجل ده مطلع مسدس وقتلني، ابقى شهيدة ولا مش شهيدة؟ شهيدة. ابقى شهيدة لان المقتول شهيد، ده مش شهادة حرب يا فاطمة، دي مش شهادة حرب، دي شهيدة دنيا. الشهادة دي شهادة دنيا، المقتول شهيد مطلق، ما شهيد دنيا. من مات دون دينه يا جميلة، من مات دون ماله، من مات دون عرضه، من مات دون أرضه، من وقفته الدابة. الغرق شهيد، الحرق شهيد، المقتول شهيد، ذات الجنب شهيدة اللي هي تموت في بطنها طفل أو تموت وقت الولادة، كل دول شهداء يا جماعة، كل دول شهداء الدنيا. شهداء الدنيا دي درجة، والمجاهد اللي بسلاح ده درجة تانية. فهمش بقى يا فاطمة؟ فلما بنقول انه شهيد بإذن الله، لا بيغسل ويكفن ويصلي عليه، لما بنقول ده مين؟ ده شهداء الدنيا طبعا. لما بنقول انه شهيد بإذن الله، المقصود ان هو قتل ها بغير مظلمة، وما عملش حاجة غلط عشان يتقتل. فهنا ما فيهاش لا وطن ولا فيها شارع ولا فيها الكلام ده. يعني ايه عقيدته؟ عقيدته في ايه بالظبط يا مماريه؟ استنوا عشان المماريه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتأخرتي علينا. عقيدته في ايه يا مرانيه؟ مماريه انت قصدك لو واحد كافر يعني؟ لو واحد نصراني مثلا؟ ولا قصدك ايه؟ لا، هي قصدها اذا كان في دنيا محارب للدين. لا، ما احنا بصي احنا ناكل، وهي دي بقى يا ام مارية اللي احنا هنتكلم فيها. افرجي ان هو في دنيا محارب للدين، لا خلاص كده تبقى عقدته فده. لكن انا بتكلم النهاردة على اللي بيقولوا ما تقولوش دول شهداء، ما تقولوش ان اللي اتقتلوا دول شهداء. لا، اقول ان هو شهيد دنيا، مريض السرطان، واحد مريض سرطان مبطون، المبطون شهيد، نحسبه كذلك طبعا، احنا ما بنقدمش لحد، نقول نحسبه كذلك والله حسيبه، او باذن الله او ان شاء الله، اي لفظ من الفاظ المشيئة، تمام. لكن شهداء، شهداء الاخرة، لا دي ان شاء الله، قلنا ان شاء الله من الاسبوع ده هنفرض ليكم نفس الحكاية، شهداء دنيا الهام، نفس الحكاية، شهداء دنيا. هو واحد سلمي نازل بيطالب بنصرة الشارع اتقتل، دي عارفة زي ايه؟ زي رجل اللي هو لسلطان جائر، رجل اللهم ذكرني، لا طبعا احنا ده شيوعي يا حبيبة قلبي، ده واحد شيوعي، ده دول ليبراليين وعلمانيين فاهمة ازاي؟ حاضر يا متوكل، ما احنا بنقول بص قصة الفساد واساس الفساد في الارجاء، تمام؟ هو ده بقى اللي احنا بنقول عليه يا فاطمة، تمام؟ ده اللي بنقول عليه. اللي معاه سلاح ده وفي الجيش، لو هو بيحارب لاعلاء الوطن هو حر، لو هو بيقول بنروح بالدم نفديك يا علم على دماغه، فاهمة ازاي؟ فأساس المداخلة الإرجاء، دين المداخلة هو عبادة الطواغيت. هل هم من الفرق الضالة المداخلة؟ طبعا طبعا، المرجئة أن كل ما فيه من الإرجاء ها في موانع، موانع للتكفير. يعني ايه عائش موانع للتكفير؟ يعني فريج الراجل ده ما يعرفش ان ده كفر، ده اسمه مانع التكفير. افرض ان هو ما يعرفش، فاهمة؟ فالموانع دي، الموانع دي حطوها كسد لان لا يجوز التكفير. لا، ابن عثيمين طبعا ما قالش لا يجوز تكفير المعين، ما قالش كده مطلقا. هو قصده ايه؟ قصده ان اللي بيعمل الفعل ده عارف انه كفر. والكلام على فكرة كان بقى في درس كامل 130 دقيقة، وكان بيرد على حتة في مصر اللي بيروح الحسين والسيدة، فقال لا نكفر المعين، هم يفعلون فعل الكفر ولكن ما يعرفوش ان ده كفر، ما يعرفوش. اللي ما يعرفش طبعا لا يكفر، لكن احنا بنتكلم دلوقتي طب واللي عارف؟ خدي بالك بقى المرجع يقوم واخدين مقاطع ومستدلين بيها. طب اللي عارف ان ده كفر طبعا يكفر، يعني انا عارفة دلوقتي يا عائش ان التوسل بالسيدة والحسين كفر، وبعدين رحت رايحة، ها، رحت رايحة توسلت بالسيدة والحسين، هل تقولي ان انا فعلت فعل الكفر ولم اكفر؟ ده باجماع، ده باجماع. ايوه، ام ساره هنا بقى جابت حته جميله جدا، قالت لك سب ربنا، اللي بيقول لك اصل انا لما بسب الدين ببقى مش قصدي. طيب قولي له اهلا ملعون شكلك، اصل انا مش قصدي. ما هي نفس الحكايه، مش هو بيلعن دين ربنا وبيقول لك اصل انا مش قصدي؟ لكن لو انت قلتي له نفس الكلمه هو لن يقبلها. بخصوص فيديو ابن عثيمين اللي يحكي فيهم عن المزارع، حلو قوي، جميل جدا. ابن عثيمين قال الكلام ده سنة كام يا هود؟ ابن عثيمين قال الكلام ده سنة كام؟ ابن عثيمين بس عشان تعرفني مات سنة 2000، تمام؟ الكلام ده، الكلام ده اتقال سنة 81، تمام؟ ما انا بقول لك اهو، الكلام ده اتقال سنة حاجة وثمانين. سنة حاجة وثمانين يا هدى بس عشان تبقي فاهمة، ان كان الشريعة بتطبق في السعودية. سنة حاجة وثمانين اياميها كانت الشريعة بتطبق في السعودية. فلما جم اياميها كان الملك مش فاكرة كان عمل ايه، فاياميها نزل فقال ان ده خروج على ولي الامر. انا بقى هجيب لحضرتك فيديو يا هدى، بس ادخلي على صفحتي في الفيس وانا اديهولك عن طريق الخاص، هجيب لك الفيديو اللي ابن عثيمين بيتكلم فيه على حكام العرب، وقال حكام العرب لا طاعة لهم ولا دين وان صاموا وان صلوا. مين بقى بينزل الفيديو ده؟ ها، سمعتوا عن الفيديو ده قبل كده؟ ما سمعتوش عن الفيديو ده قبل كده، فما حدش يقول لابن عثيمين، لاني اكتر واحدة سمعت للشيخ نصر الدين الالباني ولابن عثيمين. ولما كنت بسافر السعودية في العمرة كنت براجع شيخ ابن عثيمين في كل المسائل بتاعته، يا شيخ حصل كذا يا شيخ. ومن مصر كنا نكلمه، كان هو مثلا ما كنتش بفهم ابن باز بيقول ايه صراحة، يا اما كان يرد علينا زمان ده ايام الخير والعز، كان يا اما يرد علينا ابن باز يا اما يرد علينا ابن عثيمين بنفسه. شيخ ابن باز ما كنتش بفهم بيقول ايه، لكن الشيخ ابن عثيمين كنت بفهم كلامه كويس قوي. تعليقي بقى على الخاص، وانا سمعك الفيديوهات بتاعه العلماء بيقولوا فيها ايه وبينزلوا فيها ايه، واللقاء كله بيتقال فيه ايه، لكن ما تجيش اخد عارفه زي ايه لا تقربوا الصلاه، هم المداخلة بيعملوا كده لا تقربوا الصلاة، ويجيب لك فيديوهات قديمة من الثمانينات ومن السبعينات، انك بصي قال ايه، ده قال كذا، ده كان بيزكي في الشيخ مقبل، قصدي انا اسف، بيزكي في ربيع المدخلي. طب تعالي بقى، ده سمعت الفيديوهات اللي بعد كده زموا في الشيخ ربيع المدخلي وحذروا منه. ها، عندك انت بقى الفيديوهات دي؟ ما عندكيش على الخاص، بس تبعتيلي مسج وليه انا عايز الفيديو بتاع كذا وبتاع كذا، انا هديك الروابط كلها واسمعي بنفسك وشوفي قال ايه. ولكن هي الفكرة ايه، انا عايز اروج بضاعة والبضاعة بتاعتي خاسرة، فمش عارف اجيب عليها نصوص، بجيب عموم ليها ردود. اقوم جايبة كلام جزء من كلام ابن عثيمين على جزء من كلام ابن باز، ولو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال كده كل انسان يخطئ ويصيب الى المعصوم صلى الله عليه وسلم، يعني هو في غيره، لكن حتى لو قال كل انسان يخطئ ويصيب الا المعصوم صلى الله عليه وسلم، لكن هو ما قالش كده، يعني حتى لو قال كده هقولك خلاص اخطأ وكل انسان يخطئ. مين اللي معصوم من الخطأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو المعصوم من الخطأ صلى الله عليه وسلم. فدي يا جماعة لابد عايزاكو من فضلكم، لا خد يا عائش احنا ماشيين اهو فرقة فرقة، احنا ماشيين فرقة فرقة اهو. عندك اي مشكلة في المرجعة سيبك من اللي فات كله، انت لسه هو اول مرة في حياتك تسمعي عن الفرق. عندك اي مشكلة في المرجعة؟ اللي عنده اي مشكلة في المرجعة تمام؟ طيب حاضر، يبقى ان شاء الله المرة الجاية ان شاء الله معادنا مع المدخلية برضو ان شاء الله هنكتب الكلام كله. عايزاكو على بال المرة الجاية الله يبارك لكم تكونوا ذاكرتوا كويس قوي الارجاء، ولو اي حد عايز يتكلم على الارجاء او يكلمني عن الارجاء الورق الرابطة هو يا الهام والتسجيل هتلاقيه ان شاء الله كمان ساعة نزل لك تمام. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب لك.